ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

تضرعا وخفية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته